بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختار لمحمد صلى الله عليه وسلم أشرف الناس، فاختار له أشرف الأنساب وجعله من خير جذم عرفته البشرية، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختار من ذرية آدم إبراهيم، واختار من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من ذرية كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. واختار الله له خير القرون وخير الأصحاب وخير الأزواج، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في أزواجه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال فيهن: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الذين بعث فيهم: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيفتح لهم. وأصحابه الذين صحبوه وآمنوا به وعزروه ونصروه أثنى الله عليهم في كتابه، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأفضل أصحابه الخلفاء الراشدون المهديون الذين قاموا لهذه الأمة مقاما وسدوا لها مسدا هي في أمس الحاجة إليه. فإن الله سبحانه وتعالى توفى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وبين الدين، والوحي أشد ما يكون تتابعا، والناس أشد ما يكونون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتصاقا به. ولم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة يقوم بالأمر بعده في المجال السياسي والقضائي وغير ذلك، لكنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فرضيه لأمر دينهم، وذلك إشارة إلى أنه مرضي عند الله سبحانه وتعالى. فاختاره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إكراه ولا ضغط، فبايعوه على الخلافة، فقام بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام، وعدل بين الرعية وسوى بينهم، وكان يسلك طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام، ولم يغير من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة الملحة للفرق بين النبي المعصوم وبين غيره من المجتهدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الناس فقال: والله يعصمك من الناس. والخليفة ليس كذلك، وقتل الخليفة سيكون رزية كبرى على الأمة، ولم تعرف الأمة ذلك إلا من خلال العدو الخارجي إلا في مجيء التتاري إلى بغداد، وتعرفون ما كان في ذلك من النكبة. فقد مكثت هذه الأمة 3 سنوات ليس لها خليفة ولا قائد، فلذلك اجتهد أبو بكر فغير، فكان لا يقود جيوش الغزو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها بنفسه للفرق بين المعصوم وغيره. وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون المهديون من بعده، فكانوا لا يقودون جيوش الغزو إلى الكفار، فلم يقد عمر أي جيش لقتال الكفار، ولم يخرج من المدينة للجهاد إلا مرة واحدة لاستلام مفاتيح بيت المقدس من قصها، لأنه وجد ذلك مكتوبا عنده في الكتب السابقة. ولم يقد عثمان أي جيش يقاتل العدو، ولم يقد علي رضي الله عنه أي جيش يقاتل العدو الكافر، بل كانوا يولون على الجيوش التي تقاتل الكفار خارج الرقعة الإسلامية أكفاء من المسلمين يقومون مقامهم ويسدون مسدهم. وعندما فرض على علي رضي الله عنه قتال البغاة في داخل الأمة الإسلامية وهم من المسلمين وبعضهم من الصالحين وبعضهم من أهل الجنة يجب الإيمان بذلك، احتاج إلى أن يقود ذلك القتال بنفسه، لكنه ليس قتال للأعداء بل هو قتال للأصدقاء. ولذلك قال علي رضي الله عنه في قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، قال: نزلت فينا أصحاب محمد حين اقتتلنا. وكان يقول: من أراد أن يجاهد العدو فليذهب إلى زياد بخراسان، ومن أراد أن يقاتل الناكثين فليأخذ بلواء علقمة. فهؤلاء من قادة علي رضي الله عنه، فكان زياد يقاتل في أرض خراسان العدو الكافر، وكان علقمة وغيره من أصحاب ألوية علي رضي الله عنه يقاتلون الخوارج وغيرهم. وسار الخلفاء الراشدون المهديون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياسة، فكانوا لا يكرهون الناس على ما لا يحبون من أمور دنياهم اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وكانوا يرشدونهم إلى أمر الدين ويقربونهم من الله سبحانه وتعالى، ويرققون أفئدتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالنصيحة والتربية الصالحة وبالقدوة الحسنة، وكانوا يباشرون الأمور ويتولونها بأنفسهم. فالخليفة هو الذي يؤم الناس في الفرائض وفي الجمعة، وهو الذي يخطب، وهو الذي يعقد الألوية، وهو الذي يولي الولاة على الأمصار، وهو الذي يتولى القضاء في الأمر العام، وهو الذي يعلن السلم والحرب، فيمارس كل صلاحياته بنفسه. وكان الخليفة محبوبا لدى الناس مرعيا بينهم، فلا يخاف أن ينكثوا بيعته ولا أن يتوقفوا عن أداء أوامره. حتى حصلت الفتنة في وسط خلافة عثمان بعد مضي 6 سنوات من خلافته، عندما انتشرت الدنيا وفتحت على هذه الأمة واشتغل الناس بالدنيا والقصور والمزارع والغيضات، وتركوا أمر الجهاد وما كانوا عليه في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأول خلافة عثمان. فحينئذ رجع الناس على خليفتهم وخالفوا أمره، وأدى ذلك إلى خلل كبير مدة 6 سنوات، والخليفة صابر عليه، لم يعالجه علاجا أمنيا، ولم يسجن إلا من ظهر على لسانه إنكار شيء من القرآن أو السنة كضابئ التميمي، فإنه جعله عثمان في السجن في المدينة لأنه كان يستنكر بعض الآيات من كتاب الله. ولم يسجن عثمان أحدا من الذين داروا عليه من الذين لم يظهروا خلافا للمنهج الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صبر عليهم وحاول علاجهم بالروية والإقناع. ولكن قدر الله أن قتل الخليفة في الشهر الحرام في البلد الحرام مظلوما، فحصل شرخ عظيم، وهذا الشرخ استمر، فكان مدة 30 سنة من عمر هذه الأمة بعد ذلك بارزا فيها. فكانت خلافة علي رضي الله عنه تشهد آثار هذا الأمر، حتى قتل علي أيضا رضي الله عنه في رمضان في السدس الأخير من الليل على باب مسجده وهو يوقظ الناس للسحور. وتغير الأمر كثيرا في السياسة منذ ذلك الوقت. والخلفاء الراشدون المهديون سياستهم في الأمر العام تقتضي موازنة بين أمور الدين وأمور الدنيا، فهم الراعون لأمر الدين، وهم الذين يفتون فيما تجدد من النوازل ويقضون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالاجتهاد، وهم الذين يعلمون الناس. كان عثمان رضي الله عنه يعلم الناس الوضوء على المقاعد على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عثمان في الثلث الأخير من الليل يرتفق في مؤخرة المسجد، يأتي القراء يقرؤون عليه القرآن ليسمعوه من فيه كما سمعه وحفظه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحدثهم فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك كان علي رضي الله عنه يباشر التعليم وتفريق بيت المال بنفسه والقضاء وإقامة الحدود وغير ذلك بيده رضي الله عنه. وكان إذا أنفق كل ما في بيت المال ووزعه بين المستحقين ينضح فيه من الماء ويقومه بردائه ويصلي فيه ركعتين. وكان يشهد العدول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على توزيع كل ما في بيت المال على مصارفه وعلى مستحقيه على الوجه الشرعي، ويريد أن تبرأ ذمته بذلك بين يدي الله جل جلاله. لكن الذي يعيش في مؤخرات عصور هذه الأمة سيحصل له أحد أمرين، إما أن يصدم صدمة عظيمة للفرق الشاسع بين الواقع الذي يعيشه وبين ما يقرأه عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن دولة الإسلام المرضية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه عليها خلفاؤه الراشدون المهديون، وإما أن يستنكر هذا التاريخ فيتشكك فيه فيقول كيف يكون الخليفة الذي يخضع لأمره العراق وخراسان والشام ومصر والجزيرة العربية وغيرها، ينام يلبس مرقعة وينام على الأرض تحت ظل شجرة كما كان حال أمير المؤمنين عمر عندما جاء الهرمزان وهو قائد جيوش الفرس وقد جاء به أسيرا إلى المدينة، فجاءوا في وقت الضحى فوجدوا عمر كان يصلي الضحى تحت ظل نخلة فنام في مكانه الذي كان يصلي فيه، فلما وقف عليه الهرمزان قال هذا عمر الذي تخضع لأمره الأرض وهو ينام تحت ظل شجرة على الأرض ويلبس مرقعة. ففكر الهرمزان فقال عدلت فأمنت فنمت. عندما عدل بين الناس أمن بأسهم وشرهم ومخالفتهم وأذاهم، عدلت فأمنت فنمت. وهذا المشهد لا يمكن أن يستنكره من عرف هذه القصص بالأسانيد المتواترة وعرف حياة هؤلاء الأئمة وما رباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكفيه إثباتا لذلك أن يراجع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أثبتها القرآن والسنة ولا يستطيع أحد التشكيك فيها. فهؤلاء هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوا معه وحملوا ألويته وقاتلوا بين يديه وأخذوا من فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموه وأحبوه، فلذلك كانوا في الواقع يمثلون هديه ودله وخلقه وسيره في السياسة وفي الاقتصاد وفي العبادة وفي الخلق وفي كل الأمور. هديهم في تغيير حال الناس كان يبدأ باللطف واللين وبالمجادلة بالتي هي أحسن وبالسعي لاستصلاح الدنيا في موازاة إصلاح الدين، فلم يكونوا أصحاب كهنوت يسعون لإصلاح الدين على حساب الدنيا، بل كانوا إذا فتح عليهم أي مكان سعوا لخدمة أهله. وكان عمر يقول والله إني لا أخاف أن يحاسبني الله إذا عثرت البغلة في سواد العراق في الليلة الظلماء فيقال لما لم تمهد لها الطريق. وكانوا يسعون للتفكير في كل ما هو جديد مما يصلح شؤون الأمة، حتى إن عمر قال في آخر خطبة خطبها على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لقد بدا لي رأي لو قدر لي أن أنجزته لم تحتج بعدي امرأة من هذه الأمة إلى رجل يقوم عليها. فبدا له رأي يجعل كل المستضعفين من هذه الأمة من النساء اللواتي ليس لهن قيم ومن الصبيان ومن الضعفاء الكبار لهم راتب ونصيب من بيت المال لا يحتاجون معه إلى راع إلى يوم القيامة. وكان تفكيره في ذلك أن يضع الخراج على أرض العراق وأرض مصر وأرض الشام، فيجعل هذا الخراج رافدا كبيرا لبيت المال فيوزعه بين المؤمنين بالسوية. وكان قد بدأ هذا المشروع بالفعل، لأن الواقع في العهد النبوي أن الفتوحات لم يكن يغنم فيها إلا الأشياء الخفيفة مثل السلاح واللباس والخيل ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها على ما جاء في كتاب الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فإن الله جعل الغنيمة خمسة أخماس، فجعل أربعة أخماس للمجاهدين تقسم بينهم على القسمة النبوية التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمس الآخر يقسم بين خمسة أخماس أيضا هي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه خمسة أخماس هي التي يقسم عليها الخمس الذي هو لله. لكن عمر رأى أن أرض العراق والشام ومصر لها واقع آخر يختلف عن واقع الجزيرة العربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوزع أرض اليمن ولا غيرها، بل تركها للقبائل التي حكمت كانت تملكها وقد أسلمت عليها، وقال: من أسلم على شيء فهو له، وترك لأهل الطائف مزارعهم وأرضهم حين أسلموا عليها، وهكذا في كل البلاد التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهد عمر اجتهادا يقتضي أن لا ينتزع الأرض من المزارعين الذين فيها حتى ولو كانوا غير مسلمين، فيبقون على عملهم وإنتاجهم ويؤخذ عليهم خراج وهو ضريبة لبيت المال، فتكون هذه الأرض باقية بمثابة الوقف إلى يوم القيامة لكل المسلمين. وقد سار على هذا النهج الخلفاء من بعد عمر واقتدوا به فيه، حتى إن الإمام أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وكان يسكن في بغداد، وكانت أرض بغداد قبل الرشيد أرضا زراعية يؤخذ عليها الخراج، فلما بنى فيها الرشيد عاصمة الدولة الإسلامية كان أحمد بن حنبل يرى أن لا يبطل ما كان مضروبا عليها من الخراج، فكان يزرع أرضه التي فيها داره فيعطي خراجها يدفعه إلى بيت المال. وهكذا في الشام ومصر. وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه أيضا اجتهد في إسكان العرب في مختلف المناطق، ففي العهد النبوي لم تكن الفتوح خارج الجزيرة العربية، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا الروم في غزوة تبوك، ولكن لم يفتح شيئا من بلاد الشام، وإنما رجع قافلا من تبوك، فبين أن تلك البلاد ستفتح. فأراد أمير المؤمنين أن ينشر لسان العرب الذي به يفهم القرآن والسنة، فأراد استقرار قبائل بكاملها برمتها، نقلها من جزيرة العرب واختط لها مدنا جديدة. فأرسل عتبة بن غزوان إلى العراق فأمره أن يختط للعرب مدينة البصرة، فاختطها وجعلها أربعة أرباع بين أربع قبائل كبرى من قبائل العرب، فربع للقيسية وهم بنو قيس عيلان، وربع لربيعة، وربع لليمانية أي لقبائل اليمن، وربع لقبائل طيء ومن معها من شمال الجزيرة العربية. وكذلك أمر أبا موسى أن يختط كوفة الجند للجيش، فأقام مدينة الكوفة للجيش الإسلامي واختط فيها مسجده. وهكذا في المناطق التي فتحت في أيام أمير المؤمنين عمر يسير إليها قبائل من العرب لتستقر فيها حتى تغير لسان الناس، فلم تمض سنوات قليلة حتى أصبحت هذه المناطق ناطقة بالعربية. كان أهل العراق يتكلمون بالعربية في خلافة عمر، وكان أهل مصر يتكلمون بالعربية في خلافة عمر، وأهل النوبة يتكلمون بالعربية في خلافة عمر، وأهل الشام يتكلمون بالعربية في خلافة عمر. وليس هذا بإكراه، ولم تحس هذه الشعوب أنها قد استعمرت استعمارا ثقافيا، أو أنها غيرت لغتها، أو أنها اعتدي على تاريخها، أبدا، بل كانت تراها هذه الثقافة العالية فتنبهر لها وتدخل فيها وتبادر لتعلمها، وأيضا كانت محبة لهذا الدين وترى أنها لا يمكن أن تستوعبه ولا أن تفهمه إلا إذا فهمت لغة العرب التي نزل بها هذا الإسلام. وكذلك من تغيير عمر رضي الله عنه أنه أنشأ الديوان، وذلك أن العهد النبوي كان الناس فيه ينتظمون في منظومات قبلية، وكل قبيلة لها عصبية فيدي بعضها عن بعض، والدية جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة، لأن ذلك من التعاون الإيجابي بين الناس. فالإنسان إذا قتل خطأ أو جرح أو أتلف مالا خطأ وذمته لا تتحمله، فلو وضع في السجن لم يستفد الناس شيئا، لا المجني عليه استفاد ولا الأمة استفادت، بل يصبح ثقلا وكلا على بيت المال وعلى الأمة. فلذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العاقلة، وهي تعاون أساسه هذه الرابطة القبلية التي كانت قائمة قوية بين العرب، فكان يدي بعضهم عن بعض. فلما فتحت هذه الأمصار وبدأت الرابطة القبلية تضعف، وقوية في مقابلها رابطة المواطنة، عندما اجتمعت هذه القبائل في مدن وحصلت بينها الصهارات والمخالطة، فحينئذ ضعفت الرابطة القبلية، ولهذا ضعف الاعتناء بالأنساب كما قال العراقي في ألفية الحديث: وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكن ببلدتين سكنا فانسب للأولى وبثم حسنا. فلذلك احتاج الناس إلى اجتهاد جديد، فاجتهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأتى بنظام جديد هو بديل عن القبلية، وهو نظام الديوان. والديوان معناه ما يمكن أن نفهمه في واقعنا اليوم بالأسلاك أو النقابات. فالجيش له رابطة يدي بعضهم عن بعض، والتجار لهم رابطة يدي بعضهم عن بعض، والمعلمون لهم رابطة يدي بعضهم عن بعض، والمزارعون لهم رابطة يدي بعضهم عن بعض، وأهل كل صناعة يتعاونون فيما بينهم، لأن تلك الصناعة أصبحت رابطة تربط أهلها فيما بينهم كارتباطهم الذي كان سائدا في أيام النظام القبلي. وليس هذا قضاء على القبلية، بل قضاء على التعصب، لأن هذه الأمة ليست مختصة بالعرب، بل هذا الدين مرسل لكل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، قال: بعثت إلى الأحمر والأسود. فلذلك لو بقيت الرابطة القبلية كما كانت في نفوس العرب لأدى ذلك إلى تمايز بين العرب والفرس والرومي والقبط وغيرهم من أنواع الناس. فكانت نظرية الديوان مزيلة لهذا التمايز، ومؤدية لنفس الدور الذي كانت تؤديه الرابطة القبلية. كذلك فإن عمر رضي الله عنه كانت له نظرة في تولية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى أن لحظة واحدة ينظر فيها الإنسان إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف يحل بها مستوى من التربية والإيمان في قلبه لا يمكن أن يتصور. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو بذاته هدى، جعله الله هدى ورحمة للناس، فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة. فبمجرد النظر إليه والإنسان مؤمن به يحل مستوى من الإيمان والتربية في قلبه لا يمكن أن يعدل بشيء آخر. ولذلك كثير من الذين كانوا يعادونه عندما يدعو أحدهم فيضع يده على صدره مباشرة يصل إلى مستوى من محبته والإيمان به عجيب، كما حصل لشيبة بن عثمان، فإنه كان يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: ابن شيب، فدنا منه. قال: فوضع يده بين هدي فأحسست ببردها في ظهري، فوالله ما رفعها وعلى وجه الأرض أحد أحب إلي منه. وكذلك ما حصل لعمر بن العاص عندما أتاه يريد الإسلام ويريد أن يبايعه عليه وشرط أن يغفر له كل ما تقدم من ذنبه، قال: ما علمت أن الإسلام يجوب ما قبله؟ قال: فمنذ خاطبني لم أستطع أن أنظر إلى وجهه ولو سئلت أن أصفه لم استطعت أن أصفه إجلالا له وتعظيما له. وهو ابن عمه ولا يبعد منه في السن وكان يقربه ويوليه، لكن لا يستطيع أن يصفه لشدة إجلاله له، لم يستطع أن يصعد النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان عمر يرى تولية هؤلاء، فلم يكن في ولاته غير الصحابة إلا كعب بن سور. وكعب بن سور شاب ذكي من أهل اليمن، جاء إلى أمير المؤمنين عمر فكان يتعلم العلم منه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فبينما هو يوما في مجلس عمر جاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال عمر: جزاك الله عن زوجك خيرا، فظن أنها تزكي زوجها وتثني عليه. فقال كعب بن سور: يا أمير المؤمنين، أعدها على زوجها فقد استعدتك، أي اشتكته إليك. قال: أنت لها إذ فهمتها. فعينه على القضاء، لأنه فهم أن المرأة تشكو زوجها أنه لا يعطيها حقها، فهو يصوم النهار كله ويقوم الليل كله، فلم يترك لزوجته حقا. فقال: أنت لها إذ فهمتها. فولاه. وعندما تولى عثمان الخلافة رأى أن نظرة الناس إلى قريش ومكانتهم في نفوسهم بدأت تخف، لأن الناس قد أترفوا وكثرت أموالهم واتسعت أحوالهم، وقريش لا بد أن تبقى لهم مكانة في النفوس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، بين أنهم قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال: الناس تبع لقريش، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. فهذه الدرجة والمكانة لقريش هي مقتضية لتعظيم القرآن، فإذا عظم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيعظمون من جاء بهذا الكتاب ويعظمون ذوي رحمه تعظيما لذلك. ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه أي القرآن لذكر لك، أي شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. فلذلك احتاج الناس إلى الرجوع إلى مكانة قريش في نفوسهم. وقد كان الناس في أيام عمر رضي الله عنه فكروا في ذلك، حتى قال بعضهم: لئن مات عمر لأبايع عن فلانا، وقال آخر: لئن مات عمر لأبايع عن فلانا. فنقل هذا الكلام إلى عمر وهو بحجته، فأراد أن يخطب في الحج في السياسة حتى يبين للناس أن هذا الأمر في قريش وأنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. فنصحه عبد الرحمن بن عوف أن لا يبدي هذه الخطبة لأهل الحج، لأنه إنما يغلب عليه رعاع الناس فيطيرون بكلامه كل مطار ولا ينزلونه منازله. وأرشده أن يؤخر الكلام حتى يعود إلى دار السنة، أي إلى المدينة، فيخلص بالمهاجرين والأنصار، فيقول حينئذ ما يقول، فسينزلونه منازله ويضعونه مواضعه. ففعل ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فهنا كان هذا في آخر عهد عمر بالحياة. فالخليفة الأول بعده من المهم أن يستوعب مشاريعه وأن يستمر على ما كان عازما عليه. فاجتهد عثمان فرأى أن يولي ولاة قريش، فولى على كثير من الأبصار رجالا من قريش. فالأوائل منهم كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيرة الناس، فلم ينقم الناس منهم شيئا. فمضى الحال على ذلك 6 سنين، ولكن بدأ الملل في الناس، فبدأ عثمان يولي من دونهم من الصغار الصحابة أو التابعين من قريش، فنقم الناس عليه ذلك وأنكروه. وعمر رضي الله عنه كان من سياسته أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين. قال: فإن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وقد أخرج أحمد في المسند من حديث عامر الشعبي أن عمر رضي الله عنه كتب في وصيته: ألا تبقوا لي وال على مصر أكثر من 1 سنة، وأمهل الأشعرية 4 سنين. فيرى أن مدة الاستحقاق في التولية لا تتعدى 4 سنين، فـ4 سنين ما كان أقل منها لا يستطيع الإنسان فيه إنجاز مشروعه، ولا إقامة أي أمر نافع. ولذلك انظروا إلى الكليات العلمية الآن في العالم كله، اصطلح العالم على أن الإنسان لا يمكن أن يأخذ شهادة في أي تخصص في أقل من 4 سنين. فكذلك الحال الذي يريد إقامة أي مشروع سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا يحتاج فيه إلى مدة أقلها 4 سنين. لكن ما زاد على 4 سنين يختلف فيه حال الناس. فلذلك رأى عمر أن لا يمدد لوال أكثر من 4 سنين، فإن كان عدلا مله الناس، فالناس من طبيعتهم الملل، وأيضا قد يتعلقون به فيكون ذلك فسادا للرعية. فمعاوية رضي الله عنه ولي على الشام، والله عمر رضي الله عنه على الشام، فبقي مدة طويلة فتعلق به أهل الشام لبعدهم عن مركز الخلافة، فأصبحوا يقدمون أمره على أمر الخليفة لما تولى عثمان ولما تولى علي، فتعلقوا بأميرهم المباشر، فإما أن يملوه وإما أن يلتصقوا به التصاقا أيضا مفسدا للأمر العام. وإذا كان جائرا فلا يمكن أن يقام الجور هذه المدة الطويلة على الناس، ففي ذلك ظلم لهم. وكان الناس في قديم الزمان يسعون دائما لعزل ولاتهم عندما يشعرون بالملل منهم أو بالتضايق من شأنهم. فأهل العراق ولا عليهم عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص، وتعرفون منزلة سعد في الإسلام، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفخر به ويقول هذا خالي فليرني من خاله، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، فجمع له بين أبيه وأمه. لكن عندما طالت ولايته على أهل العراق اشتكوه إلى عمر، فجاءت قبيلة بني أسد وهم من الأعراب، فقالوا يا أمير المؤمنين إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل بين الرعية ولا يحسن أن يؤدي الصلاة. وعمر يعرف أنهم كاذبون، لكن دعا سعدا فسأله عن ذلك، فقال والله إني لا أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. أركض أي أتباطأ في الأوليين أي في الركعتين الأوليين من الرباعية أو الثلاثية، وأخف في الأخريين من الرباعية. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ذلك الظن به. فخطب سعد خطبة عجيبة أخرجها البخاري في الصحيح، عندما قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلق، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا مضل سعيه. فعزله عمر عن أهل العراق لأنهم ملوه. لكن عندما طعن عمر قال في وصيته جعل سعدا من الستة الذين رشحهم للأمة لتختار منهم خليفتها، وقال إن اختاروا سعد بن مالك فذاك أي فهو لذلك أهل، وإن لم يختاروه فأوصي من يبايعونه على الاعتماد عليه، فإني ما عزلته عن عجز ولا نقص. فسعد لم يعزله عمر عن عجز ضعف إداري أو سياسي أو عسكري، ولا نقص أي في الدين أو المروءة أو الخلق. وجاء أهل البصرة إلى الخليفة المنصور يشكون إليه أميرهم، وقد علم أنهم سيشكونه قبل أن يأتي وفدهم، وفيهم مشيخة أهل البصرة وفيهم شاب صغير جاء معهم. فلما جلسوا بين يدي الخليفة أثنى على أميرهم وقال يا أهل البصرة لقد أنعم الله عليكم بوالي ما أعرف في ولاتي أعدل منه، فسكت الشيوخ ولم يستطيعوا أن يراجعوا أمير المؤمنين لئلا يفهم أنهم يكذبونه في قوله. فتكلم ذلك الشاب الذي جاء في الوفد فقال يا أمير المؤمنين إن كان أعدل ولاتك فمن تمام عدلك أن تصرفه إلى غيرنا حتى يعم عدلك كل الأمصار. فضحك الخليفة وعزله عنه. وهذه السياسة وهي سياسة تبديل الولاة وعزلهم من غير طعن سياسة مهمة في استقامة أمور الرعية، وقد دأب عليها عدد من الخلفاء، حتى إن علي رضي الله عنه كان يولي واليا وبعد أشهر يعزله عن ذلك المكان فيدخله إلى مكان آخر سياسة لئلا يمله الناس أو يقع منه جور فينسب ذلك إلى الخليفة أو ينسب التقصير إليه. وممن اقتفى آثار الخلفاء الراشدين في التغيير وسلك طريقتهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ويحسن بنا بين يدي الحديث عنه أن نعرف به، فهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن هميسع بن قيدار بن نابت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن أحور بن عابر بن فالق بن الفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن ملائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئذ بن آدم عليه السلام، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن هميسع بن قيدار بن نابت بن حمر بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن عابر بن فالغ بن الرخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن ملائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئذ بن آدم عليه السلام. وكان جده الحكم عما لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكنه كان ذا طبيعة فيها جفاء وشدة، فأسلم بعد الفتح وخرج إلى المدينة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أري عن طريق الوحي أولاد الحكم يقفزون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرفه إلى الطائف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عن طريق الوحي، جاءه الخبر عن طريق الوحي أن ذرية الحكم فيهم قوم سيفسدون في هذه الأمة، ولذلك قال خراب أمتي على يد أغيلمة من قريش. وقد جاء أبو هريرة إلى مروان وهو وال على المدينة فأسمعه هذا الحديث، فقال مروان من هؤلاء خابوا وخسروا؟ قال أما إني لو شئت لقلت بنو فلان وبنو فلان، أقصد بني مروان نفسه. وقال ابن المغفل فكنت إذا جئت مع أبي إلى بني مروان فرآهم شببة قال يوشك أن يكون هؤلاء منهم. وعموما لا راد لقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقد جاء الحكم إلى المدينة في خلافة عثمان رده إليها من الطائف واستقر بها، وكان أولاده عشرة ومنهم مروان بن الحكم، وكان صاحب دهاء وسياسة وخبرة، وكان أيضا شجاعا مدبرا، فاعتمد عليه عثمان رضي الله عنه في بعض الأمور. عندما مات أبوه الحكم تزوج عثمان امرأته، فكان مروان ربيبا له، وكان يباشر الكتابة لعثمان رضي الله عنه، ولم يكن محبوبا لدى كثير من الناس، فأدى ذلك إلى مشكلة سياسية كبيرة. ومع هذا فكثير مما يقال عن مروان ليس له إسناد، فكثير من الطعن فيه ليس له إسناد، لكن زعم كثير من المؤرخين أنه هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم الجمل، فرماه بسهم فأصاب ركبته فنزف حتى مات رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم بمصير ذلك ومآله. فكان لمروان عشرة من الولد، ومنهم عبد الملك أمير المؤمنين، وقد نشأ في المدينة على طلب العلم والزهد والعبادة، وأخوه عبد العزيز كذلك نشأ على طلب العلم والعبادة والزهد. لكن عندما مات يزيد بن معاوية وتولى عبد الله بن الزبير على الحجاز والعراق واليمن، وأراد أن يبسط خلافته على الأرض الإسلامية، قام مروان فاجتمع عليه بن أمية فقاتل بن الزبير، وكانت معركة مرج راهط وغيرها من المعارك الكبرى، فاستولى مروان على الشام، ولم يرد أن يبسط خلافته على الحجاز وغيره، بل رأى أن ابنه عبد الملك أولى بالخلافة منه، لأنه عالم ومدبر في السياسة، وإن كان مروان أيضا صاحب علم ورواية، فقد روى هو والمسور قصة صلح الحديبية، وأخرج ذلك البخاري في الصحيح، وروى عنه مالك في الموطأ وغيره. فمروان كان أيضا صاحب علم وثقة في الرواية، لكنه نقم منه بعض التصرفات، فلذلك تولى عبد الملك الخلافة. وكان عبد الملك حازما ويوصف بالبخل، لأنه لم يكن يبذر المال العام، فكان الناس يلقبونه رشح الحجر. وقد جاءه وهو في المدينة معتكف في المسجد النبوي لطلب العلم والعبادة، جاءه رجل من اليهود فقال: يا عبد الملك، إن لدي بشارة لك عظيمة، فإذا دفعت إلي مالا أبشرك بها. فقال: لا أستطيع أن أدفع إليك مالا في بشارة لا أعرف قدرها، فهات البشارة أولا حتى أعرف القدر الذي تستحقه من المال. قال: إنها الخلافة. قال: أرأيت لو أعطيتك مالا هل يعجلها ذلك عن وقتها؟ قال: لا. قال: فإذا منعتك أيؤخرها ذلك عن وقتها؟ قال: لا. قال: فهذه بتلك. فتولى عبد الملك الخلافة بمباشرة من أبيه، وإنما لم يتولى مروان لأنه قاتل عليها، والعادة أن من قاتل على الملك لا تنتظم عليه أمور الرعية، لكن من تولاه من غير قتال قد تنتظم عليه أمور الرعية. فلذلك لما تولى عبد الملك أحسن سياسة أهل الشام، وضم العراق بعد أن ولى على الجيش الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج رجلا شجاعا صاحب علم، ولكنه كان صاحب قسوة، وكان رجلا حديديا صاحب بأس، ولذلك فإنه تجاسر على أمور عظام مثل رمي الكعبة بالمنجنيق، ومثل صلب عبد الله بن الزبير بن العوام في مكة البلد الحرام، وغير هذا من التصرفات التي أنكرها الناس من الحجاج. وعندما اشتكاه أهل الحجاز إلى عبد الملك ولاه العراق، بعد أن غزا عبد الملك العراق بنفسه وقتل مصعب بن الزبير وكان واليا على العراق، فولى الحجاج على العراق. وغزوة عبد الملك إلى العراق كانت عظيمة جدا، أدت إلى أبهة عظيمة للدولة الأموية، لأنه قدم بين يديه 200,000 مقاتل، وخرج هو في أبهة الملك، ولذلك يقول فيه الأخطل مفترش، يقول: نفسي فداء أمير المؤمنين، إذا أغرى الحوادث يوم باسل ذكروا، الخائض الغمر والميمون طائره، خليفة الله يستسقى به المطر. يقول فيه: مفترش كافتراش الليث، كلكله لغزوة كائن فيها له جزر، مقدم 200,000 لمنزله، ما إن رأى مثلهم جن ولا بشر، يغشى القناطر يبنيها ويهدمها، مسوم فوقه الرايات والقتر. فوصف ما هو فيه ووصف عصبته أيضا، فقال في عصبة من قريش يعصبون بها ما إن وازى بأعلى نبتها الشجر حشد على الحق عياف الخناء أنف إذا ألمت بهم مكروهة صبروا. فوطد ذلك ملك بني أمية، وكان ولاة عبد الملك يختارون على أساس الصلف والشدة كالحجاج بن يوسف وغيره من الولاة، لكنه ولى أخاه عبد العزيز بن مروان على مصر، وكان عبد العزيز رجلا مصلحا في كثير من الأمور، وإن كان يعطي الشعراء كثيرا من المال، فتولى سياسة مصر وأحسنها، وولد له ابنه عمر بن عبد العزيز بمصر، وأمه أم عاصم كما ذكرنا بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وعاصم بن عمر أمه فاطمة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح شهيد بعث الرجيع الذي هو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شجعانه الأنصار وأبطالهم. وأم عاصم هذه أمها فتاة من الأعراب، جاءت أمها مع أمها في عام قحط وهي يتيمة، فنزلت في أطراف المدينة في خيمة لها، فكان عمر رضي الله عنه إذا جاء الأعراب إلى المدينة في وقت القحط يوزع عليهم الإبل والغنم والبقر يحتلبونها فيعيشون من ألبانها، فأعطى هذه المرأة وابنتها حلوبا، فاحتلبت المرأة اللبن، فلما كان من الليل كانت تزيد اللبن بالماء لتبيعه على الناس، فكان عمر يعس يتطلع ويتحسس أحوال الرعية في الليل، فمر على خباء هذه المرأة فسمع ابنتها اليتيمة تقول لها لا تغشي ولا تخلط اللبن بالماء فتغشي المسلمين، فقالت إن عمر لا يطلع على ذلك، فقالت إن كان عمر لا يطلع عليه فإن الله يطلع عليه. فتذكر عمر هذا الخباء، فلما كان من النهار سأل عن تلك الفتاة فإذا هي تلك اليتيمة، فزوجها لابنه عاصم بن عمر، فكانت أم عاصم بنت عاصم بن عمر التي هي أم عمر بن عبد العزيز. وولى عبد الملك أولاده الخلافة بعده وكتب لهم بذلك عهدا، فأول من يتولى الخلافة بعده الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام على هذا الترتيب. ومكث عبد الملك 18 سنة وهو وال على هذه الأمة، ولم يهزم له لواء، وأقام كثيرا من المشاريع الاقتصادية النافعة، فهو أول من ضرب السكة، أول من أقام عملة للأمة الإسلامية. الخلفاء الراشدون ومعاوية وأبي سفيان وغيرهم لم يضربوا سكة للأمة الإسلامية، بل كانوا يتعاملون بالدنانير والدراهم الفارسية والرومية، لكن عبد الملك أراد أن يضرب سكة خاصة بالأمة الإسلامية، فعلى أحد وجهها لا إله إلا الله، وعلى الوجه الآخر محمد رسول الله، فهي أول عملة للمسلمين. ولما ألغى عملة الروم كان ذلك ضغطا اقتصاديا هائلا على مملكة الروم، فأرادوا الحوار معه على هذا الأمر، فأرسل إليهم عامرا للشعبية اختاره لهذه المهمة. فلما جاء سفيرا إلى ملك الروم وجلس بين يديه أعجب به بخلقه وخلقه وشجاعته وفصاحته وعقله، فكان كلما سأله عن شيء أجابه بجواب مقنع. فرأى ملك الروم أن بقاء مثل هذا الرجل في المسلمين لصالح المسلمين ليس لصالح الروم، فأراد أن يوقع به، فكتب له كتابا إلى عبد الملك وأعطاه إياه مختوما، والكتاب فيه عجبت لقوم فيهم مثل الشعبي يؤمرون غيره. فجاء الكتاب إلى الشعبي ففتحه، فجاء الكتاب أقصد إلى عبد الملك ففتحه، فغضب على الشعبي وظن أنه كان يدعو لنفسه ويريد الإمارة ويستعين بملك الروم، فدعاه فقال اقرأ هذا الكتاب، فقرأه الشعبي في نفسه فقال يا أمير المؤمنين ما رآك لو رآك لاستصغر ما استكبر واستقل ما استكثر. فعرف عبد الملك أنها خدعة وأن الملك الروم أراد منه أن يقتل الشعبي ويتخلص منه. فكان ولاة عبد الملك يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، وكانوا يظلمون الناس في معاشهم ويفرضون ضرائب قاسية على المزارعين وغيرهم وعلى التجار، ولم تكن هذه الضرائب منتظمة على المسلمين. فأول من انتظمت الضرائب على المسلمين في أيام المتقي سنة 310 من الهجرة في الدولة العباسية. فالدولة الأموية إنما كانت ضرائبها غير منتظمة، لأنها كانت بأخذ أكثر من القدر المقدر. ولذلك يقول الراعي النميري في قصيدته لعبد الملك بن مروان، التي يشكو إليه فيها عسف ولاته الذين يأخذون الزكاة، إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قصرا ويكتب للأمير أفيلا. أخذوا المخاض من الفصيل، أي في مقابل ابن اللبون يأخذون المخاض غلبة أي قهرا قصرا، ويكتب للأمير أفيلا، أي يكتب للأمير أنهم أخذوا أفيلا أي حوارا. فهنا نشأ عمر بن عبد العزيز في هذه البيئة، وقد كان في شبابه جميل الصورة مترفا، فكان إذا مر من طريق عرف الناس أنه مر منها بطيب رائحته ومسكه. وكان يقول كثيرا، ينشد قول الشاعر: إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي، وكنت بهن صبا مولعا، الراحة واللحم السمينة، وأطلي بالزعفران فلن أزال مردعا. فزوجه عبد الملك ابنته فاطمة وولاه المدينة، فاستقر في المدينة واليا وهو شاب، ولكنه سمع فيها كثيرا من العلم على أيدي فقهاء المدينة من الصحابة وكبار التابعين. ثم استدعاه إلى الشام، فلما خرج من المدينة التفت إلى مولاه يسار وهو يبكي، فقال يا يسار أترانا ممن نفته المدينة؟ وهو يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. فخشي أن يكون من الخبث الذين فتحوا المدينة. ثم ولاه عبد الملك على خناصرة بالشام، فبينما هو وال عليها إذ أتاه رجل كبير السن فقير، فلقيه بعد صلاة المغرب خارجا من المسجد، فرآه سمينا بدينا جميلا، فقال يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فدارت هذه الجملة في ذهن عمر بن عبد العزيز فأثرت فيه أثرا بالغا: إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فأراد عمر أن يغير حياته، فزهد في الدنيا وأقبل على الله سبحانه وتعالى وأكثر العبادة وقيام الليل. فلقيه ذلك الرجل بعد سنة بدمشق، بعد أن مات عبد الملك وتولى الوليد بن عبد الملك، فجاء بعمر وجعله وزيرا له، فقال له ذلك الرجل: عهدي بك بخناصرة ووجهك مضيء وفراشك وطيء، فكيف حال أمرك إلى ما أرى؟ فقال له عمر: لم أزل منذ تلك الليلة وأنا أحاول اقتحام تلك العقبة. كان عمر يحاول التأثير في الدولة من خلال وزارته للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان بن عبد الملك، حتى إنه نصح سليمان لما تولى الخلافة أن يرد الصلاة إلى أوقاتها، فافتتح الخلافة بخير ورد الخلافة إلى أوقاتها. ولم يكن عمر لينال الخلافة لأنه لأبوه ليس خليفة، وعبد الملك قد أوصى لأولاده الأربعة بالترتيب بالخلافة، ولكن شاء الله أن يجعل عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين من غير تسبب في ذلك من عند نفسه، لا بقتال ولا بعهد ممن سبق ولا بوراثة عن أب، ووصل إلى الخلافة بقدر الله سبحانه وتعالى. جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره، لم يبذل فيها أي جهد. وذلك أن سليمان بن عبد الملك لما مرض وأقبل على الآخرة أتاه رجاء بن حيوة، وكان من كبار التابعين ومن الناصحين للخلفاء، فقال له سليمان، قال له رجاء: كيف حالك يا أمير المؤمنين؟ قال: حال مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا، قد كثرت ذنوبه وتفرقت رعيته وتشتت شمله، فانصحني بماذا أقدم على ربي. فقال: إذا أردت أن تكفر ما أقدمت عليه فولي عمر بن عبد العزيز الخلافة فإنه سيصلح. فحينئذ عدل سليمان عهد أبيه وأدخل عمر بن عبد العزيز بعده في الترتيب قبل أخويه يزيد وهشام، وأعطى هذا الصك مختوما وقد أشهد عليه الفقهاء والقضاة لواليه قائد شرطته، وأمره إذا هو مات فرجعوا من جنازته أن يجمع الناس في الجامع الأموي فيقرأ عليهم عهد أمير المؤمنين. فاجتمع الناس في الجامع الأموي بعد موت الخليفة ودفنه، فوقف قائد الشرطة عند المنبر وقرأ عهد أمير المؤمنين بجعل عمر بن عبد العزيز خليفة بعده، ثم بعده يزيد ثم هشام. فورمت أنوه بني عبد الملك لهذا الأمر، ولكنهم قادوا له لأنه أمر قد أشهد عليه الفقهاء والقضاء وكان عهدا من الخليفة، ولا مراجعة للخليفة بعد دفنه قد مات. فحينئذ كانت المفاجأة شديدة لعمر بن عبد العزيز حتى لم يستطع أن يقوم من مقامه حتى أسنده رجل، فعزم أن يجعل هذه الولاية التي وهبه الله لله جل جلاله. فبدأ خطة التغيير أولا من نفسه، فبدأ يحاسب نفسه على ما لديه من المال، فعرف أن أهم شيء في الفساد العام هو الفساد المالي، أهم فساد يتولاه الوالي هو الفساد المالي، فبدأ بالإصلاح المالي، حسب ما لديه من المال وكتبه أدنى الفقهاء وجعلهم بطانته، وأرسل إلى الأمصار، فكان يأتيه عيلية القوم وقادة كل مصر، فإذا أرادوا النوم جعل لهم مكانا للنوم قريبا منه، فيشرف عليهم في الليل ينظر إليهم، فينظر إلى أحسنهم قياما لليل فيوليه عليهم. لما جاءه وفد أهل البصرة وهم أعيان البلد ليختار منهم واليا يوليها على أهل البصرة، حادثهم في النهار فسبر عقولهم وعلمهم، فلما كان الليل جعل لهم مكانا ينامون فيه فناموا فيه، فأطل عليهم عمر فنظر أحوالهم فرأى أن أحسنهم صلاة وقياما لليل بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري فولاه عليه، ورأى أن أعلمهم الحسن البصري فولاه القضاء، وهكذا في الأمصار. وأقبل عمر بن عبد العزيز على الله سبحانه وتعالى فغير أمور البلاط الذين كانوا يقومون بالسيوف على رأس الخليفة، صرفهم وقال: اذهبوا إلى الثغور قاتلوا أعداء الله. والذين كانوا يخدمونه ويهيئون يخدمون الخليفة ويخدمون الأمراء زجرهم عن ذلك وقال: اذهبوا فازرعوا الأرض واعملوا. فكان هو يباشر تسخين وضوئه بنفسه وقد تولى الخلافة في شدة البرد في الشتاء في الشام، وجبال لبنان وكيف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن شتاء، فكان يباشر تسخين وضوئه بنفسه. وبدأ مراجعة الأحكام القضائية وكان يجلس كل يوم لرد المظالم، كل من له مظلمة ينادى عليه في الأسواق وفي المحلات وفي المدن، من له أي مظلمة فليأتي، فيأتي فترد إليه مظلمته. وأمر بتدوين السنن، فكان أول من دون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول من جمع المصحف القرآن في مصحف عثمان بن عفان، وأول من جمع السنة في كتاب جامع عمر بن عبد العزيز. وقد جاء على رأس قرن من عمر دولة الإسلام، فإنه تولى الخلافة عام 100، والأمة محتاجة إلى التجديد، وقد تعهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وإن كان له من الوصول المشترك الذي لا يختص بواحد بل يشمل جمعا من الناس، لكن جاء الله بعمر بن عبد العزيز على رأس القرن، فجاء مجددا للأمور كلها. وفي عهده منذ اليوم الأول من خلافته شعر الناس بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، فلم يعد أحد يخاف، حتى إن أصحاب الأسواق كانوا إذا سمعوا النداء تركوا محلاتهم مفتوحة وذهبوا إلى المسجد، فيرجعون إلى أسواقهم لا يخافون أن يخلفهم أحد فيها بشيء. وذكر الناس أن الذئب كان يسير في الغنم في أيام عمر بن عبد العزيز لا يعدو عليها، وذلك لشدة الأمن والأمان. وقد حصل هذا في أيام المهدي العباسي، حتى قال فيها أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا لهذا صولة، تهدى الرعية ما استقام الريس. لكن عمر بن عبد العزيز في سياسته في التغيير انتهج منهجا جميلا، وهو عدم مصادمة الواقع، فالواقع له ضغوط وإكراهات مريرة، لا يعرفها إلا من يكابدها، لا يدرك الشوق إلا من يكابده. فلذلك لو أن عمر جاء إلى الأمراء الكبار وولاة العهد من بني مروان، من بني عمه، من بني عبد الملك، ومن أعمامه أولاد مروان، فعزلهم عن ولاياتهم وصرفهم عما تحت أيديهم من أموال المسلمين، لقاموا عليه وقتلوه ولم يتمكن من هذا الإصلاح. وقد تعود عمر على الإصلاح بالتدريج حتى في أيام وزارته، فعمر لم يعتزل الفساد الحاصل ولم ينقطع عنه، مع زهده وعبادته لم ينقطع عن الخليفة، بل كان وزيرا له وكان يجلس بين يديه ويكتب، فكان يصلح ما يستطيع، ويعلم أنه لا يكلف إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يباشر الإصلاح ولا يترك مقدورا عليه. وهذه قاعدة فقهية عامة، وهي: ما لا يمكن، ما لا يدرك كله لا يمكن يترك المقدور عليه منه. فمن قدر على شيء من الإصلاح ولو كان يسيرا ليس له عذر في تركه. فلذلك كان عمر لا يصادم الواقع. أتاه ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أزال وأرى فسادا كثيرا. فقال: يا بني، أما يرضيك أن يكون أبوك كل يوم في إحياء سنة وإماتة بدعة؟ إني لو حملت الناس على الإسلام جملة لخشيت أن يخرجوا منه جملة. فهذه سياسة تغييرية مهمة، وهي التدرج والمرحلية، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر كله. فكل مصادمة لأمر الواقع صارخة لا تأتي بنتيجة، فلذلك فهم عمر هذا الدرس واستوعبه وطبقه في الناس. جاء الإصلاح تدريجيا، بدأ أولا بالإصلاح في الأمور المالية، ثم في الأمور الثقافية والعلمية، ثم بعد ذلك في الأمور الاقتصادية والعامة، ثم في الدعوة، حتى إن عمر أرسل كتب له واليه على مصر: إن بيت المال أفلس لأن أهل الجزية أسلموا. بيت المال أهم موارده ذاك في مصر هو الجزية التي كان يدفعها الأقباط، فأسلم جمهورهم، والجزية 4 دنانير في كل سنة، على كل حال من 4 دنانير، شيء يسير. فقلب عمر الكتاب وكتب على ظهره ويلك إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعث شابيا. فمهمتنا هي هداية الناس لا جباية الأموال منهم. ويلك إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعث شابيا. وكان الشعراء يأتون إلى البلاط فيمدحون الخليفة بالمدائح العجيبة، كما مدح الأخطل وعبد الملك بالقصائد الكثيرة، ومدح أولاده ومن بعده، ومدح عدي بن الرقاع الوليد وسليمان، ومدح جرير وغيره الخلفاء. وبمجرد أخذ نماذج قليلة من هذه الأمداح تجدون بعدها عن حال عمر بن عبد العزيز. فمثلا لما قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير بالعراق، كان من المقربين من مصعب عبد الله بن قيس المشهور بالرقيات، وهو شاعر قريش، وقد مدح مصعب بن الزبير بقصيدته المشهورة التي يقول فيها: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء، يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. فغضب عبد الملك منه حين مدح مصعبا بهذا المدح فأراد قتله، فاختفى ومكث مدة مختفيا حتى جاء إلى دمشق مختفيا، فنزل على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وكان عبد الله من الوجهاء المؤثرين، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ذي الجناح. فمدحه عبد الله بن قيس الرقيات بأبيات يقول فيها: تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارها، والله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قليلا في دمشق قرارها. فشفع له عبد الله بن جعفر إلى عبد الملك بن مروان، فرضي عنه فقال: لا حتى يمشدك شعره في مدحك، وحتى تجيزه على شأنه. فقال: هاتي. وعبد الملك مرتفق يستمع، فأنشد ابن قيس الرقيات قصيدته المستريحية البائية التي مطلعها: عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب، كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا سقب، تالله ما إرنت إلي ولا يعلم بيني وبينها نسب، إلا الذي أودعت كثيرة في القلب وللحب ثورة عجب. إلى أن يقول فيها: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، وأنهم معدن الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب، إن الفنيق الذي أبوه أبو العاصي عليه الوقار والحجب، خليفة الله في رعيته جرت بذاك الأقلام والكتب، يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب. فغضب عبد الملك وقال: أتقول في مصعب إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، وتقول في يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب، فما زدت على أن جعلتني ملكا من ملوك الأعاجم. ولما أتاه جرير ومدحه بقصيدته الحائية المشهورة التي يقول فيها: ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح، ألست خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، أعطاه عبد الملك 100 ناقة. فقال: والرعاء. فسأل عبد الملك: كم يكفي 100 ناقة من الرعاة؟ فقالوا: 8. فأعطاه 8 من العبيد. فقال: والحلاب. وكان في يد عبد الملك إناء من ذهب فرماه إليه. فكان يعطي الشعراء عطاء كبيرا، وكذلك أولاده من بعده. فالوليد هو الذي مدحه عدي بن الرقاع بقصيدته المشهورة التي مطلعها: عرف الديار توهما فاعتادها، من بعد ما شمل البلا أبلادها. ويقول فيها: ولقد أراد الله إذ ولاكها من أمة إصلاحها ورشادها. فجاء عمر فأقصى الشعراء ومنعهم من الدخول، فأتاه رجل من قريش فقال: يا أمير المؤمنين، إن بالباب معشر الشعراء وهم مقاويل العرب وألسنتهم، فلا تمنعهم من الدخول عليه. فقال: من بالباب منهم؟ قال: الأخطل الذي مدح أباك وعمك ومدح دولتك. فقال: قاتله الله أغرب به عني، أليس القائل: ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الفجر حيا على الفلاح، ولكني سأشربها صبوحا وأرقد عند منبلج الصباح. فمن بالباب غيره؟ قال الفرزدق قال قاتله الله أليس القائل هما دلتاني من ثمانين قامة كمن قض باز أقتم الريش كاسره فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا أحي فيرجاء أم قتيل نحاذره أغرب به عني فمن بالباب غيره قال جرير قال أما هذا ففي لسانه عفة أليس القائل طرقتك صاعدة القلوب وليس لا وقت الزيارة فارجعي بسلامي فأذن له في الدخول فأذن له فلما دخل على عمر بن عبد العزيز قال يا جرير اتق الله ولا تمدحني فأنا أعلم بنفسي ولا تذم لدي أحدا فذلك غيبة فقال فما أفعل أتأذن لي بالانصراف ما له إلا أن يمدح الخليفة وأن يذم الآخرين يذم أعداء الخليفة وهذه مهمة الشعراء وكانوا صحافة ذلك الوقت فهم الذين يقومون بالعمل الصحفي في ذلك الوقت فقال أفتأذن لي بالانصراف فأنشده أبياتا ليس فيها مدح ولكن فيها سؤال فقال كم باليمامة من شعذاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرق في العش لم ينهض ولم يطر هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري فقال له عمر إني وليت الخلافة ولدي 100 درهم هذا ملك عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة فأخذت أم عبد الله وهي زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان 40 تتصدق بها وبقيت 60 فهي لك فأخذها جليل مغتبطا فمر على الشعراء فقالوا ماذا لقيت من الخليفة قال كل خير رأيت رجلا يدني الفقهاء والضعفاء ويبعد الشعراء لا يقبل المدح ولا ذم الأعداء وأنا عنه راض ولذلك لما مات عمر بن عبد العزيز عرف أهل العراق موته عندما نقب السجن فقد كان في السجن بعض المخالفين للدولة الذين بغوا عليها ومنهم يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وكان يزيد رجلا شجاعا لكنه كان يريد الملك لنفسه وإخوته أشقاء أولاد المهلب إخوة يزيد 300 وقد غزا منهم مع المهلب 18 رجلا ولهم مكانة عظيمة نوه بها زياد الأعجم في مرضيته للمغيرة بن المهلب في قوله يا من بمغل الشمس أو بمراحها أو من يكون بقرنها المتنازح قل للفوارس والغزاة إذا غزوا للمسرعين وللمغذ الرائح إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابح وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخاذ من ذبائح إلى أن يقول في هذه القصيدة إن المهارب لن يزال لها فتى يمري قوادم كل حرب لاقح ويزيد هو الذي يقول فيه الفرزدق ما زال مذعقدت يداه إزاره فسما فأدرك 5 أشبار يدني خوافق من خوافق تلتقي في ظل معترك العجاج مثاري وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار فسجنه سليمان بن عبد الملك وتركه عمر بن عبد العزيز في السجن فيوم مات عمر بن عبد العزيز كسر يزيد السجن وخرج منه فعرف الناس أن حدثا ما حصل وأن عمر بن عبد العزيز قد مات فمات بعد 2 أشهر من الخلافة غير فيها واقع الأمر بما هو مستطيع له لم يغير عمر كل شيء فالإصلاح السياسي ناقص لكن الذي يجمعه مع الخلفاء الراشدين المهديين 4 أن عمر بن عبد العزيز لم يأتي الخلافة بإكراه ولا بقتال ولا بوراثة عن أب ولا بعهد ممن سبق إلا بوصية سليمان فقط له أيضا أنه بدأ الإصلاح بالتدريج أيضا أنه عفى عن بيت المال فلم يأخذ منه شيئا ثم علو الهمة الذي تميز به فإنه كان يقول إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فنالتها ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها ثم تاقت إلى الجنة وعمر لم يستطع أن يغير العهد الذي عهده عبد الملك لأولاده بخلافته من بعده، ولكنه استطاع خلال سنتين وأشهر أن يغير حال الأمة، فأقبل الناس على العلم والخير وكتابة السنن وتدوينها والغزو في سبيل الله والجهاد، وزهدوا في الأموال والضيعات والجمع الأموال من غير حلها، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالا مؤثرا. وهذا الإصلاح الذي قام به عمر بن عبد العزيز تناول عدة ميادين، فأقلها الجانب السياسي كما ذكرنا بسبب الظروف التي هي مانعة منه، لكن في الجانب الدعوي أسلم أهل الذمة في أيامه، وفي الجانب الاقتصادي اشتغل الناس بالزراعة والتجارة من الحلال، وتركوا أموال الدولة ونهبها وما كانوا يأخذونه من الضرائب. وفي المجال العلمي أقبل الناس على تدوين السنن وجلسوا للعلم، وكان يقول إن العلم لا يموت حتى يكون سرا، فكان يأمر أهل كل مدينة أن يجلسوا لتعليم الناس وأن يتعلم الناس منهم. هذا الإصلاح الذي قام به عمر بن عبد العزيز بالإمكان أن يرجع في كل عصر من العصور، ولكن لا يمكن أن يرجع إلا بوجود النية والعزيمة والأهلية لذلك. فكل شباب المسلمين يمكن أن يكونوا وراثا لعمر بن عبد العزيز، ويمكن أن يصلحوا كما أصلح عمر بن عبد العزيز، فإنه عندما أراد الإصلاح لم يكن له معين على ذلك، وجاءه عدي بن أرطاة فقال له إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكني لا أجد رجاله، فقال يا أمير المؤمنين السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، إذا كان المكان معدا لبيع الخضروات فإن الناس سيجلبون إليه خضرواته، وإذا كان معدا لبيع الدجاج والدواجن فإن الناس سيجلبون إليه دجاجهم، وهكذا. قال السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج بها، فإذا صلح السلطان تصلح الرعية من ورائه والناس على دين ملوكه. فلذلك بدأ عمر الإصلاح من نفسه ومن أهل بيته ومن ولاته على الأبصار، واستمر على هذا رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول جرير في مرضيته لما مات عمر بن عبد العزيز، قال قال الشمس طالعة ليست الشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله وعمر. فذكر أنه حمل أمرا عظيما ولكنه قام فيه لله وبأمر الله، فلذلك وفقه الله وترك له هذا الأثر. وكل إنسان أحسن علاقته بالله وقصد وجه الله الكريم فإن الله يوفقه ويعطيه من الطاقة ما ليس له، ويمنحه من التوفيق والسداد ما لا يخطر له على بال، يكيد له كيد الله وتسعى له جنود الله في الخفاء بأمور لا يقدر عليها من تلقاء نفسه ولا تصل إليها سياسة عقله وتدبيره، ولكن الله هو المدبر وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم بالحسنات آجالنا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يخلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدود الله، وأن يصلح أحوال الراعي والرعية، وأن يرفع الظلم والطغيان عن هذه الأمة وعن المسلمين في كل مكان وعن أهل الشام، وأن يعجل لهم فرجا عاجلا من عنده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعيد السؤال من البداية. بارك الله فيك. بالنسبة لرئاسة الدولة المعاصرة الحديثة ليست هي الخلافة. في رئاسة الدولة المعاصرة في الدولة الحديثة وظيفة إدارية دنيوية وتتعلق بمصر له حدود محددة، والخلافة وظيفة دينية نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، والخليفة ليس له حدود، لا يحكم أرضا محددة قطعا محددا من الأرض بخلاف الرئيس والوالي. لكن بما أننا لا نعيش اليوم في عهد الخلافة الراشدة وإنما نعيش في عهد الدولة الحديثة أصبحت تعبيراتنا منطلقة من واقعنا، فترشح الإنسان للخلافة ليس محمودا، بل الأصل أن يختار لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من طلبها وكل إليها، ومن لم يطلبها أعين عليها، وقال إنا لا نولي عملنا من سأله. ولذلك فإن أبا بكر الصديق عندما جاء إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة ومعه عمر وأبو عبيدة قال رضيت لكم أي هذين الرجلين شئتم فبايعوا أحدهما، ولم يترشح هو وإنما رشح لهم عمر وأبا عبيدة. فبادر عمر وأبو عبيدة إلى بيعته هو، ولم يكن ذلك مدبرا من قبل، وإنما كان فلتة وقال الله المسلمين شرها كما في حديث عمر. وعمر أيضا رشحه أبو بكر للناس من غير مشورة منه هو، وعمر رشح ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض من غير مشورة منهم. وكذلك عمر بن عبد العزيز لم يعلم أصلا أن سليمان أوصاله حتى سمع إعلان العهد. لكن مع هذا قد يضطر الإنسان لترشيح نفسه عندما يكون المقابل له فاسدا مفسدا. فيوسف عليه السلام رشح نفسه للولاية مع أن ولايته إنما كانت ولاية اقتصادية، يكون عزيزا عزيز مصر أي بمثابة وزير المالية والاقتصاد. فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وذلك أن لديه برنامجا إصلاحيا يريد تنفيذه ولا يثق بأن الآخرين سينفذونه. ولهذا فإن مالكا رحمه الله أتاه رجل فقال قال يا أبا عبد الله، أرأيت إن قام على أميرنا رجل ينازعه ملكه أنقاتل عن أميرنا؟ قال إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإلا فدعه وما يطلب منه، ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. فإذا كان الوالي مثل عمر بن عبد العزيز فيجب على الناس القتال عنه والوقوف معه، وإن كان غير ليس كذلك فدعه وما يطلب منه، ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. قال سحنون في شرحه لكلام مالك: إذا كان الإمام غير عدل فقام عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك الوقوف إلا أن يطلب أهلك ومالك فيجب عليك دفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن الظالم. وهذا الكلام فقهي دقيق، وأعلم أنه لن يستوعب الآن كما هو، لكن المهم فيه أنه يشير إلى طريقة الوصول إلى الترشح، أن الإنسان قد يضطر لذلك في بعض الأحيان. بارك الله فيك. هذا ليس حديثا صحيحا، لكنه قاعدة عامة وهي كما تكون يولى عليكم، وذلك أن الوالي إنما هو إفراز للأمة، فإذا صلحت الأمة لن تختار إلا من هو خير، وهذا المقصود يولى عليكم أن يختاروا لكم، وليس المقصود يتولى عليكم. فقد تكون الأمة صالحة فيتولى عليها الطالح، كما كان حال أهل الحجاز عندما ولي عليهم الحجاج، وحال أهل العراق عندما ولي عليهم الحجاج. فلذلك ليس معنى هذا أن كل من ولي عليه فاسد فهم فاسدون والشعب فاسد، هذا غير صحيح. فهذه ابتلاءات وامتحانات، والله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأهل الشام لا يزال فيهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقال: لا تقوم الساعة إلا وعقر دار المسلمين الشام، وقال: إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام، وقال: ينزل المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، يمينه بين مرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. Thank you.